أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يمكن معرفة الكسوف والخسوف بالحسابات الفلكية؟ الكسوف والخسوف يمكن معرفته عن طريق الحساب، وقد يقال بالكسوف والخسوف عن طريق التنجيم، وهناك فرق بين الحساب وبين التنجيم، وأشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذه المسألة، وذكر مسألة الكسوف واعتراض الأرض بين الشمس والقمر، ومن حيث الحساب يمكن، أما من حيث التنجيم وكذلك والعياذ بالله الكهانة وادعاء علم الغيب كما يقول المنجمون إن هذا العام القادم سيحدث فيه كسوف أو يحدث فيه خسوف، فهذا لا يصدق وهو محرم ولا يجوز للمسلم أن يعتقده. أما عن طريق الحساب فإن الله تعالى قدر الأشياء ووضع الأشياء موزونة مرتبة، وأمور هذا الكون مقدرة محسوبة، لكن كون الفلكيين يعلمون بإعلام الله لهم زمان الكسوف والخسوف ينبغي ألا يتعارض مع الشر، فلا يتخذ طريقة لتهوين أمر الكسوف على الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال آيتان يخوف الله بهما عباده، فدل على أن الكسوف والخسوف يقصد منه التخويف، فإذا أصبح إظهار هذه الأشياء من أجل تطمين الناس وكونه أمرا مألوفا معتادا فهذا أمر مخالف لظاهر الشرع ولا يجوز أن يفعل ذلك، لأن مقصود الشرع أن يخاف الناس وأن يزجروا، ولذلك كره بعض مشايخنا رحمة الله عليهم إظهار ذلك للناس، وقالوا ينبغي أن يأتي الناس على غرة لأن هذا أبلغ في تخويفهم وأبلغ في زجرهم، وأما من حيث الجواز ذلك وإمكانه عن طريق الحساب فإنه ممكن ويعتد به إذا وقع صحيحا والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هي الحكم المستفادة من صلاة الكسوف؟ لا شك أشرنا إلى جملة من ذلك، وأعظم شيء في هذا الكون وأعظم ما يستفيده المسلم أن يقدر الله حق قدره، ووالله الذي لا إله إلا هو لا يحزن المؤمن الصادق في إيمانه على الدنيا مهما كان فيها من نعمة وغبطة، فإنه لا يحزن على شيء مثل حزنه أنه لم يقدر الله حق قدره. هذا الكون الذي فيه الدلائل العظيمة والآيات الجسيمة التي تهز القلوب وتذكر بالله علام الغيوب، التي لو تأملها الإنسان وتدبرها خشع قلبه وأيقن فؤاده ونال سعادة الدنيا والآخرة، فمن عرف الله أحبه، ومن أحب الله صدق المحبة هابه. ومن أعظم الحكم أن ينظر الإنسان في قدرة الله عز وجل على خلقه، فالشمس لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يطمس ضوءها، ولا يستطيع أن يذهب ضوءها ولو كان أعظم من في الأرض لا يستطيع أن يذهب هذا الضوء، وتجد الضوء يخترق حتى البنيان، فتجد الناس في الضحى يجدون أثر شعاع الشمس حتى في بيوتهم، وهذا يدل على عظمة الله جل جلاله. فهذا الضوء الذي لم يستطع أحد أن يذهبه يذهبه الله متى شاء وكيف شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل ولا يسأل ولا يعقب بحكمه جل جلاله ولا يرد أمره، تنكسف تنكسف وتضيء تضيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان أعظم ما يستفيده المسلم عظمة الله جل جلاله، والواجب على المؤمن الكامل في إيمانه ألا تمر عليه لحظة ولا ساعة إلا وقد استفاد منها ما يدله على الله ويقوي إيمانه بالله ويزيد يقينه بالله. فلو أن العبد عرف ربه وأسلم لله وكمل إيمانه بالله فعند ذلك سعادة الدنيا والآخرة، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. كذلك أيضا يستفيد المؤمن من هذه الصلاة رحمة الله بعباده، فمع وجود هذا الكسوف إذا بالشرع يرد في الشرع هذه الصلاة لأنها من ذكر الله وذكر الله تطمئن به القلوب، فمع وجود هذه الآية التي يحصل معها الخوف والرعب والفزع يفزع الناس إلى الصلاة. فيدخلون الصلاة وهم في فزع، ولكن ما إن تتلى آيات الله جل جلاله ويتلى كتاب الله إذا بالقلوب تطمئن والنفوس تسكن والصدور تنشرح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعندها يحس الإنسان بحلاوة القرآن ولذة ذكر الله جل جلاله، وفي هذا دليل على أنه يسرع للإنسان إذا نزل به البلاء أن يفر إلى ذكر الله. كذلك من الحكم التي استفيدت من كسوف الشمس وورود هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلنا على دواء عظيم ينبغي للمسلم أن يفعله عند نزول البلاء وحصول الآيات العظيمة، وهو الصدقة. والصدقة لها سر عظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. سبحانه ما أكرمه، هو الذي يعطي المال وهو الذي ينعم على عبده وهو الذي يتفضل علينا سبحانه، ثم يقبل منا القليل وكأنه كثير سبحانه، فيجعل ذلك القليل سببا في رحمته لعباده. فالصدقة من أعظم الأسباب التي تدفع بها البلايا، ولذلك قال بعض العلماء بمشروعية الصدقة عند حصول البلاء، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس أم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجزاكم الله خيرا؟ الأفضل أن تجمع بين الحسنين، تصوم الاثنين والخميس وتصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كلها وردت بها سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث العدد، لا شك أن صيام الاثنين والخميس أكثر عددا من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأكثر تعبا أعظم أجرا، ولا يشك أن حيث عظم الأجر أن صيام الاثنين والخميس أعظم، ولأن صيام الاثنين والخميس تعرض فيهما الأعمال على الله ويعرض عمل العبد وهو صائم، وهذا أدعى في رحمة الله ومغفرته وعفوه وحلمه على العبد. فصيام الاثنين والخميس له فضل عظيم، وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر هو بالخيار، إن شاء من أول الشهر وإن شاء من أوسط الشهر، ولذلك يخير. وإن كان أفضلها الأيام البيض وهي أوسط الشهر، 13 و14 و15، كما جاء في حديث الترمذي تفسيرها، وأنها 13 و14 و15، فهذا أيضا له فضل عظيم، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من كانت تجارته تأجير السيارات أو أصحاب الفنادق، فهل زكاتهم تخرج من قيمة السيارة أو قيمة العمارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. من كان له عقار يؤجره أو منقولا يؤجره كالسيارة ونحوها، فإن الزكاة في المال المستفاد وهو الأجرة، فإذا قبض الأجرة لا يخلو من حالتين: إذا كانت أجرة مسكن كالبيت والشقة، إذا قبضها في نهاية السنة فإنه يستقبل بها عاما كاملا وهو الحول، فإن صرفها قبل تمام الحول فلا زكاة عليه. مثال ذلك أن يؤجر بيته ب10,000 ويستلم العشرة في آخر السنة، فإنه يستقبل سنة جديدة، وحينئذ إذا صرفها قبل نهاية السنة فإنه لا زكاة عليه لأن الحول مشترك. وأما إذا كانت الأجرة قد استلمها من بداية العقد، فمذهب طائفة من العلماء أن الإجارة إذا أعطيت فيها الأجرة من بداية العقد ملكت، وإذا ملكت فحينئذ يستقبل بها الحول ويزكيها عند نهاية السنة، عند نهاية العام الذي أجره فيه. وإذا بقي شيء صرف بعضها وبقي منها ما هو بقدر النصاب زكى، وإلا فلا زكاة عليه إذا صرف الجميع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: أنا مسافر من المدينة إلى مكة وأريد أن أخذ عمرة، فهل يلزم أن أتوقف عند مسجد الميقات وأصلي ركعتين وأنوي العمرة، أم يكفي المرور بالسيارة ثم أنوي بالعمرة دون المجيء إلى المسجد، وجزاكم الله خيرا؟ يجوز للمسلم أن يمر بالميقات وأن ينوي عند محاذاته، ولا يجب عليه النزول، ولكن من هذا الذي يفرق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن هذا الذي تطيب نفسه أن يترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما يدريك كم من الرحمة تصيبها إذا نزلت فاغتسلت كما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطيبت كما تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في ذي الحليفة، فإن ميقات ذي الحليفة أفضل المواقيت كلها، لأنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: أتاني الليلة آت وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فوادي العقيق وادي مبارك، وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الوادي مبارك، يعني وادي العقيق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا مر به صلى وأحرم، وثبت عنه بالسند الصحيح رضي الله عنه وأرضاه لأنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته في هذا الوادي. فهذا الوادي وادي مبارك، وقد حج منه الأنبياء، ولذلك وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان يمر به، وهذا يدل على فضله وشرفه. فالمنبغي للمسلم أن يلتزم السنة وأن يحافظ على السنة، ولذلك قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص في أي عبادة على أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعظم الناس فيها أجرا، وهو أولى بالقبول من الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: لدي والد مريض وهو في حالة إغماء تام، فيوم يتعرف علينا ولا يتكلم ويوم آخر لا يتعرف علينا، فهل عليه الصلاة؟ صلى الله العظيم أن يرفع عنه وعن المبتلين من المسلمين أجمعين. وأوصيك أخي في الله بوالدك خيرا، هذا أهم من سؤالك. أوصيك بالوالد خيرا، خاصة إذا بلغ هذا المبلغ، فإن الله وصى بالوالدين، وأعظم الوصية خاصة عند الكبر، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلا إما أن يبلغ عند إما أن يبلغ عندك إما أن يبلغ الكبر عندك أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال بعض العلماء: جمع الله في البر بين القول والعمل، فأمر بخفض الجناح لهما واللين. الوالد والوالدة إذا أصابهما الكبر فإنه تسوء أخلاقهما، وربما حصل منهما الضرر للولد والمشقة على الولد وعلى البنت، فينبغي على الابن والبنت أن يصبر وأن يحتسب عند الله عز وجل الأجر والمثوبة. وأما ما سألت عنه من وجوب الصلاة في هذه الحالة، إذا كان يتعرف وأدرك فحالة إفاقته يلزم فيها بالصلاة، وحالة غيبوبته التي لا يميز فيها فإنه تسقط عنه الصلاة، لأنه في هذه الحالة غير مكلف. فمن فقد ذاكرته وأصبح كالمجنون فإنه لا يلزم بالصلاة وتسقط عنه الصلاة بالإجماع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من فسد حجه ومضى فيه ثم ارتكب محظورا، فهل يكفر عن هذا المحظور؟ من فسد حجه فإنه يتم الحج، وعلى ذلك قول جماهير السلف والخلف، لأن الله تعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله، ولم يفرق الله بين حج صحيح وفاسد. ولذلك قال العلماء: العبادة التي يجب إتمامها مع الفساد الحج والعمرة، وخص الحج والعمرة بهذا الحكم لظاهر آية البقرة التي ذكرنا. ومن هنا قال العلماء: من أفسد حجه بالجماع أو أفسد عمرته بجماع مضى بفاسده، وقد قضى بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمر من جامع أهله، وقضى بذلك عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، فهو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، أن من أفسد حجه أتم فاسده. وكذلك العمرة حكمها حكم الحج سواء بسواء، ويلزمه المحظور إذا ارتكب الفدية، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يذكر الصائد اسم الله عز وجل عند ابتدائه الصيد مرة واحدة بنية أن تكون تسمية لكل مرة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجب على من صاد أن يذكر اسم الله عند كل حالة صيد. فإذا أرسل كلبه على الفريسة ذكر اسم الله عند إرساله، وإذا أرسل سهمه أو أطلق بندقيته فإنه يسمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم وأصيد بهذه البذات فما يحل لي، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فدل على أن الصيد لا يباح إلا إذا ذكر اسم الله عند إرسال الآلة أو إرسال الكلب أو الطائر الجارح ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، تائل يقول أنا رجل كبير ومريض ومبتلى بكثرة خروج البول حتى في الصلاة، فأرجو من فضيلتكم التوضيح ماذا أفعل؟ إذا كان مع المصلي تقاطر في البول فالحكم فيه لا يخلو من حالتين، إنه لا يخلو من حالتين، إما أن يتقاطر البول ويقف ويكون وقوفه بقدر يمكنه أن يصلي فيه ولو في آخر الوقت، فإنه حينئذ ينتظر حتى يمسك البول عن التقاطر ثم يتطهر ويصلي كما أمره الله، لأن الله أمره بالصلاة على هذا الوجه. وإما أن يتقاطر معه، وهي الحالة الثانية، تقاطرا مستديما بحيث لا يستطيع أن يصلي صلاة بدون أن يحدث ويخرج منه البول، فالحكم حينئذ أنه يتوضأ، أنه يغسل الموضع عند دخول وقت كل صلاة ثم يصلي على حالته، فإن أمكنه أن يضع قطنا في المجرى ويسد فذلك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة كما في الحديث الصحيح أنها قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة، فقال صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف وهو القطن، فقالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم تلجمي، فدل على أنه إذا أمكنه تعاطي الأسباب بحبس الخارج الموجب للانتخارج النجس الموجب للانتقاض، فإن دم الاستحاضة يوجب انتقاض الوضوء كالبول، لأنه خارج النجس كالبول سواء بسواء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الحكم، فدل على أنه إذا دخل وقت كل صلاة شرع له أن يتطهر ولا يؤثر فيه خروج البول على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما توجيه فضيلتكم لمن أراد التوبة؟ من أراد التوبة وأحب أن يتوب فليصدق مع الله، فإن الله يصدق معه، إن الله إذا أراد أن يرحم عبده رزقه الندم، والندم مفتاح التوبة، ومن أحس بعظيم نعمة الله وجليل وجميل لطف الله وإحسان الله إليه فإنه ينكسر قلبه لله ويندم ويقول يا نفس ما كان ينبغي أن تفعلي، ويا نفس ما كان ينبغي أن تقولي، فإذا ندم فإن عليه أن يحقق ويصدق مع الله في ذلك الندم بالإقلاع عما حرم الله، والإحسان بعد الإساءة، والصلاح من بعد الفساد، فإن كان الذنب بينه وبين الله في ضياع حق من حقوقه أقبل على الله وأدى حق الله كاملا، في زكاة منعها فيؤديها أو صلاة يضيعها فإنه يحافظ عليها وهكذا، وإن كان في ذنب بينه وبين الناس فالواجب عليه أن يكف نفسه عن أذية المسلمين، ثم يقوم برد المظالم إلى أهلها، ويعقد العزم في قلبه على ألا يعود إلى أذيتهم، وأن يكون كما أمر الله مسلما قد سلم المسلمون من يده ولسانه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب علينا في التائبين، وأن يشملنا برحمته وهو أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليكم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، متى تبدأ صلاة الكسوف؟ هل عند تمام كسوف الشمس أم عند بداية الكسوف؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتشرع صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف، وتشرع صلاة الكسوف عند ابتداء الكسوف، ولكن يؤخرها قليلا حتى يجتمع الناس بظاهر حديث أم المؤمنين رضي الله عنها الذي معنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل هناك سور معينة تقرأ في صلاة الكسوف؟ ليس هناك تحديد لآيات أو سور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حجر قيامه صلوات الله وسلامه عليه في الركعة الأولى قريبا من البقرة، وجاء في الرواية الأخرى عن الصحابي أنه قرأ فيها من الطول. السبع الطول تشمل السور المعروفة الطوال من القرآن في فاتحته، وهذه السور إذا قرأها أو قرأ مثلها في التقدير فإنه يجزئ. والعلماء رحمهم الله قالوا: الأمر في ذلك تابع للكسوف والخسوف، فإن كان الكسوف والخسوف مشتملا على كل القمر وكل الشمس فإنه سيطول، وإن كان خسوفا جزئيا فإنه سيقصر، فيحذر الإمام الكسوف والخسوف ثم يبني صلاته على ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا تمت الصلاة ولم ينجلي الكسوف فهل يصلى ركعتين أخريين؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فطائفة من أهل العلم لا يرون الزيادة على ركعتين، وهذا هو الصحيح والأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال الإمام بن قدامة رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولم يزد. وقال طائفة من العلماء: يشرع أن يزيد ركعتين أخريين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا، وأطلق ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وقع انجلاء الكسوف عند سلامه، فلا يستقيم أن يحمل على مسألتنا، والأمر في ذلك على هذين الوجهين، وإن كان أقواهما أن يقتصر على الركعتين على الصفة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل للنساء أن يصلين في المنزل صلاة الكسوف والخسوف؟ تشرع صلاة الكسوف والخسوف جماعة وفرادى على أظهر قولي العلماء رحمهم الله، والنساء يصلين مع الرجال، لأن عائشة رضي الله عنها وأسماء صليتا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وهذا يدل على مشروعية صلاة المرأة مع الرجال. وكذلك أيضا قالوا إن الأصل أنه يصلي النساء كالرجال إلا إذا دل الدليل على تخصيص، ولا تخصيص هنا. وعلى هذا فإنه يشرع للنساء أن يحضرن جماعة الكسوف بالصفة والطريقة التي ذكرناها في خروج النساء للصلوات في باب العيدين. وأما بالنسبة لصلاتهن في المنازل فمستقيم على قول من قال إن صلاة الكسوف تشرع للفرادى كما تشرع جماعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تصلى صلاة الكسوف والخسوف إذا فاتت الجماعة بالنسبة للرجال؟ إذا فاتت الجماعة الأولى فإن طائفة من العلماء رحمهم الله يقولون لا تستحدث جماعة ثانية، ويختص الحكم بالجماعة الأولى، ومن فاتته لا يقضي، وإنما يصلي صلاة معتادة، إذا أراد أن يصلي يسأل الله فيها من رحمته ويستجير فيها من عذابه، ولا يصلي على الصفة الواردة إلا مع الجماعة في مسجد الجماعة. لا تكرر الجماعة على القول الذي قلناه سابقا من أنها ركعتان لا يزاد عليهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرى في هذا المسجد من بعض إخواننا من يدخلون المسجد والإمام يصلي ويستمر في المشي بين الصفوف وقد تفوته الجماعة وقد يلحق الجلسة الأخيرة مع الإمام، فما هو الصحيح في مثل هذه الحالة؟ وهل يدخل في أقرب الصفوف حين دخوله أو يتقدم إلى الأمام حتى ولو لم يدرك الجماعة؟ نرجو التوضيح في هذه المسألة. أما من حيث الأصل فالأصل إتمام الصف الأول فالأول، إلا أنه لو دخل وخشي فوات الجماعة فقال طائفة من العلماء يجوز له أن يكبر ويدرك الصلاة في أقرب الصفوف إليه، وهذا لوجود الحاجة والضرورة، ولأنه ليس بملزم بالجماعة فلا يجب عليه التقدم، وإنما هو في هذه الحالة إذا قدرت ما بين دخوله من باب الأخير إلى بلوغه إلى الصف الثالث مثلا الذي هو آخر الصفوف تماما، فإنك إذا نظرت إلى حاله وجدت أنه لو مشى لن يدرك الجماعة، فأصبح في صورة الحال والهيئة غير ملزم بالجماعة لأنه غير مدرك، يستحيل عليه الإدراك على هذا الوجه. فخصصوا في أمره، قالوا إن مثل هذا لو صلى في صف منقطع، إذا غلب على ظنه أن الجماعة تفوت وصلى في الصف المنقطع في الأخير مع كونه رأيا يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام، فإن ذلك موسع له فيه، ثم يتم صلاته، وكل ذلك بشرط أن يغلب على ظنه أن الإمام يسلم قبل أن يصل إلى الصف الذي هو آخر الصفوف. أما إذا غلب على ظنه أنه ستفوته الركعة والركعتان والثلاث، أو لربما أدرك الإمام في آخر الصلاة إذا أدرك الصفوف الأول، فالأصل يقتضي أنه ملزم بإتمام الصف الأول فالأول. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصلون كما ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فهذا هو الأصل، إتمام الصفوف، فيلزم بإتمامه على الأصل من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا جلس الإمام بعد الثالثة في الصلاة الرباعية وسبح له ولكن أصر على جلوسه، فهل المأموم الذي يعلم خطأ الإمام يتابعه في الجلوس أم يقوم للرابعة؟ إذا جلس الإمام للتشهد الأخير بعد الثالثة والصلاة رباعية وأنت متأكد متحقق أن الإمام قد سهى، فإنك لا تتابعه في الجلوس، وتقف وتسبح له، فإذا أصر على الجلوس تنتظر حتى إذا سلم. فلا يخلو من حالتين: إما أن يصر على خطئه فحينئذ تتم صلاتك كالمسبوق، لأنه تعذرت عليك متابعته، كما لو خرج عن الصلاة لعذر، فهو قد خرج عن الصلاة ناقصة لعذر وهو ظنه التمام، والله كلفه يقينا، فلا يستطيع أن يترك يقين نفسه ليقين لظن منه في غيره. وعلى هذا فإنه إذا صلى ثلاث ركعات في صلاة الرباعية فإن الله أمرك أن تتابعه وأن تصلي وراءه إذا صلى الصلاة على وجهها، فإن جلس بعد الثالثة فإن الله يأمرك بالقيام ولا يأمرك بمتابعته على هذا الوجه، فتقف وتكون قائم وتطيل في قراءتك وتنتظره حتى يفرغ من التشهد أو يتنبه لخطئه فيقوم، فإن تنبه للخطأ وقام رجعت إلى متابعته ولا تنوي مفارقته، لأنه عذر فيستبيح المسلم تركه عند وجود العذر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف انقطعت الطائفة الأولى بالركعة الأولى، وهي إحدى الصفات الواردة في حديث صلاة الخوف، وستأتي إن شاء الله تعالى. صلى بالطائفة الأولى ركعة فقامت وأتمت لنفسها وجلست في التشهد، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعة وجلس للتشهد، فقامت الطائفة الثانية وأتمت الركعة الثانية، ثم تشهد بالجميع وسلم عليه الصلاة والسلام. ففارقته الطائفة الأولى وفارقته الطائفة الثانية للعذر، ولم يكن ذلك موجبا لانقطاع الجماعة لأنه عذر شرعي، وهذا الإمام قد فارق الأصل الشرعي من وجوب إتمام الصلاة أربعا للعذر، فحينئذ تتركه لعذره وتبقى قائما تنتظر أن يتنبه لخطأه، فإن رجع إلى الصواب فالحمد لله وتتم الصلاة معه، وإن أصر على خطأه أتممت لنفسك. فيبقى السؤال: لو أنه صلى وجلس للتشهد ووقفت فسبح له الناس فقام بعد أن أتم التشهد، أو قام بعد وقت، أو قبل أن يسلم تذكر فقام، ففي هذه الحالة إذا تذكر وقام وتابعته فإنه سيسجد للزيادة بعد السلام أو قبل السلام عن الخلاف المشهور، فهل تتابعه في سجود السهو؟ أصح الأقوال عند العلماء رحمهم الله أنك تتابع الإمام لسهوه في خاصة نفسه، وعلى هذا فلو سهى في خاصة نفسه فإنه يتابعه المأموم ولا ينفصل عنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: وصلت إلى هذه المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام قبل الظهر، فصليت الظهر مع الإمام، ومن ثم صليت العصر جمع تقديم، لأنني خشيت أني إذا نمت يفوت وقت صلاة العصر. أفتونا مأجورين وأثابكم الله. هذه المسألة تعرف بجمع المسافر إذا نزل في الحضر ومستصحبا لوصف السفر. فلو سافرت إلى مكة وأنت تنوي الإقامة فيها دون 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، وقد ذكرنا دليل ذلك من حديث الهجرة في صلاة المسافر، فإذا نويت أن تجلس بمكة 2 يوم، فللعلماء في الجمع في حال النزول قولان: الجمهور على المنع، وأن الجمع بين الصلاتين يختص إما بجد المسير في السفر وإما بالنسك، وغير ذلك لا جمع فيه. وقال طائفة من العلماء رحمهم الله وأئمة السلف: يشرع إذا نزلت وعندك عذر أن تصلي وتجمع بين الصلاتين، كما ذكر جاء من السفر متعبا منهكا وغلب على ظنه أنه لو نام بعد الظهر لا يستيقظ للعصر، فيجوز له أن يصلي الظهر والعصر. واحتجوا لذلك بحديث غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 و7، والمراد وهو نازل بتبوك، فال4 صلاة الظهر مع العصر، وال7 المغرب مع العشاء، فإن والخمس المغرب والعشاء، وصلى عليه الصلاة والسلام 4، ومقصوده بذلك صلاة الظهر مع العصر، وصلى كذلك المغرب والعشاء جمعا، وذلك في حال نزوله رفقا بأمته عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر جواز ذلك ولا بأس به، ولكن الأحوط والأفضل والأكمل أن لا يفعله الإنسان إلا عند وجود الحاجة، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: أيهما أفضل، أن يسامح الإنسان المسلم كل من اغتابه أو أخطأ عليه، أو يقول لا أسامح حتى أحصل على الأجر يوم القيامة؟ أما الأفضل والأكمل أن يسامح الناس، ومن سامح الناس واعتاد أن يعفو عمن أساء ويحسن إليه فإنه يكتال بالمكيال الأوفى. فالله تعالى تولى وحده جزاء من عفا لوجهه، قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وجاء في الأثر أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد الله: من كان أجره على الله فليقم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العفو عمن أساء والإحسان إلى من ظلم خلة عظيمة وخصلة جليلة كريمة، وفق الله لها الأخيار الصالحين الأبرار الذين آثروا ما عند الله على ما في نفوسهم من حب الانتقام والأخذ بالثأر. فإن من عفا وأصلح فأجره على الله. وقد جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد الله: من كان أجره على الله فليقم. فتقول الملائكة: ومن هذا الذي أجره على الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فلا يقوم إلا من عفى عن ذنب. فالعفو عن الناس وكظم الغيظ عند الشدة والباس قوة في العزيمة وصدق في الإيمان وكمال في الرغبة فيما عند الله سبحانه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات أهل الجنة أن يمسي الرجل ويصبح وليس في قلبه غل على مسلم. وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، فبشر بالجنة رجلا يمشي على وجه الأرض حينما كان يمسي ويصبح وليس في قلبه غل على مسلم. ولا يستطيع العبد أن يعفو عمن ظلمه وعمن أساء إليه إلا إذا جعل الآخرة نصب عينيه، فعلم أن الله يثيبه وأن الله يأجره. قال بعض العلماء: من عامل الناس بالمسامحة والعفو عن الإساءة فإن الله يعامله بذلك. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كان في من كان قبلكم رجل يدين الناس، فقال لغلمانه: إذا وجدتم معسرا فاعفوا عنه وتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلقي الله فقال الله: يا ملائكتي، نحن أحق بالعفو منه، تجاوزوا عن عبدي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: قولي، يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ساعة هي من أفضل الساعات وأحبها إلى الله: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأخبر أن الله يحب العفو. فإذا كان الله يحب العفو لعن عباده فإنه يحب من عباده أن يتراحموا، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم على بعض. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة التابعين وتابعوهم بإحسان كان لهم أفضل المكان في العفو عن من أساء. قيل لبعض السلف: فلان يسبك ويشتمك ويلعنك. قال: والله لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. فبلغ به أن لا يعفو فقط، بل يسأل الله أن يغفر له ولأخيه. وإذا سلمت القلوب وطهرت القلوب وطهر الله قلب العبد من حب الثأر وحب الانتقام زكت نفسه وصلح قلبه. ولذلك لا يمكن أن يكون الإنسان في هذه المنزلة إلا بتوفيق الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن أراد الحب العظيم عند الله سبحانه فليعفو عن من أساء. ولذلك قال الحكيم الشاعر: ولقد أمر على السفيه يسبني، ولقد أمر على السفيه يسبني، فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. يمر على الرجل يسبه ويشتمه، يقول: هذا رجل ثاني، يعني ليس هو المعني وهو المعني. ولكن كمال الإيمان وكمال الرجولة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما الذي يأخذه الإنسان من ثأره؟ وما الذي يأخذه من قصاصه؟ فإنه لا يستفيد شيئا، ولكنه إذا جعل أمره عند الله وثوابه إلى الله وحسن العاقبة ينتظرها من الله، فإن الله عز وجل يحسن له ويكون له، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يقول بعض العلماء: إن الجهال والعوام يقولون إنك إذا عفوت فأنت ذليل. ولذلك إذا حصلت مشكلة وأردت أن تعفو فيها، قال العم والخال وابن العم وابن الخال، ولربما قال الأب وقال الابن، أنت ذليل. فكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن كما في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فإن كنت تطلب العزة بالانتقام وإشفاء الغير، فاعلم علم اليقين أن عز الله أكمل، وأنك ستتبوأ من الله من المعزة والكرامة فوق ما ترجو. ولذلك قالوا: قل أن يسامح إنسان الناس بطيبة نفس منه إلا وضع له الحب في الناس، فيكون محبوبا بين الناس، قد وضع الله له القبول في الأرض، وهذا ما جعله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيدنا من نزغات الشياطين، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أجزل الله لكم المثوبة والأجر، ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التكبير والصدقة عند حصول الكسوف؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تقدمت هذه الجملة في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذكر وبالاستغفار وبالصلاة. وفي حديث عائشة هذا زاد التكبير والصدقة. والتكبير قول الله أكبر، وهذه الكلمة من أحب الكلام إلى الله عز وجل. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى استفتح بالتكبير أحب الأعمال وهي الصلاة، فجعل مفتاح الصلاة قول الله أكبر، وجعل ابتداء الأذان بالتكبير، وهذا كله يدل على فضل قول الله أكبر. كلمة يسيرة ولكنها عظيمة كبيرة، فأنت إذا قلت الله أكبر من كل قلبك فقد عظمت الله سبحانه وتعالى، فهو أكبر من كل شيء. فقوله فكبروا يدل على فضل التكبير. كذلك أيضا قالوا المناسبة في التكبير أن الإنسان إذا رأى شيئا مفزعا وشيئا فيه خوف وفيه فيه رهبة فالسنة أن يكبر، وإذا رأى شيئا جميلا جليلا فالسنة أن يسبح. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رقى على العالي كبر، لأنه في العالي نوع من الشعور بالعظمة، ويرى عظمة الجبال وعظمة خلقها فيتذكر من هو أعظم وهو الله جل جلاله فيقول الله أكبر. وإذا رأى كسوف الشمس فأصبحت الأرض مظلمة بعد أن كانت مشرقة، وأصبح هذا السراج الوهاج منطفئ النور بعد أن كان منه النور والإبهاج، قال الله أكبر. الله أكبر يوم نوره ويوم طمس نوره فأظلم، فيقول الله أكبر للمناسبة. قالوا فخص التكبير لمكان الفزع، وفيه دليل على أنك إذا رأيت شيئا مفزعا تكبر. وكان الصحابة كما جاء في السير والفتوحات كانوا يكثرون من التكبير في الجهاد، فحالات الفزع وحالات الخوف يستحب فيها التكبير لله عز وجل. وقوله وتصدقوا فيه دليل على أن الصدقة تستحب في الكربة والنكبة والفاجعة والهم والغم. ولذلك قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث إن الصدقة تطفئ غضب الله جل جلاله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فإذا كانت الحالة حالة غضب، وفي دلائل الكون وآيات الكون ما يدل على غضب الله عز وجل، فيشرع أن يتصدق العبد حتى يكون ذلك أقرب لرحمة الله عز وجل ولطفه به، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل صفة خطبة الكسوف كخطبة الجمعة من حيث كونها خطبتين بينهما دروس، وجزاكم الله خيرا. من قال بمشروعية الخطبة حال كسوف الشمس وخسوفها يقول كخطبة الجمعة، وهو مذهب الشافعية رحمه الله، فيرون أنها خطبتان، وظاهر الحديث لا يدل على ذلك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول صليت المغرب ثم ذهبت إلى جماعة فوجدتهم يصلون المغرب، فهل أصلي معهم أم ماذا أفعل؟ هذه المسألة مسألة إعادة الصلاة. لا يخلو وجودك لهذه الجماعة من حالتين: الحالة الأولى أن تكون هذه الجماعة جماعة مسجد، كأن تصلي في مسجدك ثم تأتي مسجدا آخر فتجدهم يصلون، فإذا دخلت في المسجد وجب عليك الدخول مع الجماعة، لقوله عليه الصلاة والسلام للرجلين بخيف منى في حجة الوداع: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وأما إذا كانت الجماعة الثانية في مجلس، أو كانت الجماعة الثانية جماعة ثانية في المسجد، فلا يجب عليك أن تعيد الصلاة، وإنما تعاد الصلاة إذا كنت في المسجد. وصلاة المغرب على الصحيح تعاد، فإذا أعدت الصلاة أعني صلاة المغرب، فإنه إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة تنقض بها وتر المغرب، لأن صلاة المغرب لك نافلة على هذا الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لكما نافلة. وإذا كانت صلاة المغرب على هذا الوجه نافلة، فمعناه أنك ستوتر في هذه الليلة وترين، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة تنقض بها وترك في صلاة المغرب حتى لا تكون موترا مرتين، والله تعالى أعلم. شيخنا الكريم، بالنسبة لحفظ القرآن، هل الإكثار من الحفظ من دون إتقان أفضل أم تقليل المحفوظ مع الإتقان أفضل؟ وجزاكم الله خيرا. حفظ القرآن نعمة عظيمة ولا يوفق لها إلا من أراد الله به الخير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولفضل القرآن قدم صاحبه في الإمامة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد يقدم الأكثر أخذا لكتاب الله عز وجل، وكان الخلفاء الراشدون من بعده يقدمون حملة كتاب الله على غيرهم. فحفظ القرآن نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة، ومن أعطي القرآن فقد أعطي خيرا كثيرا، كما قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعلى المسلم إذا أراد أن يحفظ القرآن أن يلتمس أفضل الوجوه في حفظه ويتقن ذلك الحفظ. وقد قرر العلماء والأئمة في نصائحهم وتوجيهاتهم أن الأفضل في حفظ القرآن أن تكتب القليل، وكانوا في القديم يكتبون ثم يقرؤون، فقالوا: يكتب القليل ويحفظ. فالأفضل أن يكون الذي تحدده للقراءة والحفظ قليلا، ثم تختار أفضل الأوقات تكون فيها النفس مستجمة قوية، كأن يكون بعد النوم والراحة والاستجمام وساعات الفراغ، حتى تفرغ قلبك لكتاب الله عز وجل. ثالثا، إذا أردت أن تحفظ القرآن فالأفضل أن تحفظ وأنت تنظر للآيات وتدمن النظر في القرآن، ولا تبادر. وهذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الحفاظ، أنه إذا جاء يحفظ فأمسك طرف الآية أو أمسك الآية لأول مرة أغمض عينيه أو قفل المصحف وجعل يكرر. فالأفضل أن يفتح وينظر، لأن ذلك يذكره مواضع الآيات ويعينه على الاستذكار ويجعل ذلك أبلغ في الحفظ. فإنه إذا كان المحفوظ أمام عين الإنسان فإن ذلك أبلغ في الحفظ والثبات. ثم كذلك يكرر، وبالتكرار تحفظ الصور وتحفظ الآيات، ومن كرر شيئا حفظه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب كرر المرتين والثلاث حتى يحفظ ويوعى عنه عليه الصلاة والسلام. فتكتب قليلا وتكرر كثيرا، وإياك والاستعجال. فإذا شعرت أنك حفظت فلا تستعجل في الانتقال، ولكن ابق فيما حفظت وكرره يومك، ثم اجعل لك جدولا في أسبوعك. إذا انتهيت من حفظ في أسبوع فاجعل له مراجعة خاصة، فكل ثلاثة أيام أو كل أسبوع أو كل مقرأ تقرأه، كأن تحدد كل حزب أو كل جزء حفظته تراجعه مراجعة خاصة. فهذه من الأسباب التي تعين على الحفظ، فإذا وفقت لها فإنها تعين على ضبط القرآن وقوة الحفظ. أيضا مما يعين على الحفظ فهم المحفوظ، فإذا جئت تحفظ شيئا من القرآن تأخذ تفسيرا مبسطا للآيات حتى تحفظ شيئا تفهمه، والفهم يعين على الحفظ ويجعلك تستذكر الكلمات والجمل والمعاني. كذلك أيضا إذا حفظت وضبط فالأفضل والأكمل أن تثبت الحفظ، ولم يثبت حفظ كتاب الله عز وجل شيء أفضل ولا أعز ولا أكرم من قيام الليل. فمن أراد أن يقوى حفظه لكتاب الله وأن يبقى معه ما حفظه من كتاب الله فليجعل له وردا من قيام الليل ولو قليلا من كتاب الله، فإن قيام الليل بالقرآن يعين على ضبط القرآن وبقائه في الصدر. ولذلك قال الله لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع، وأن يجعلنا من أهل القرآن ممن علمه وعلمه وعمل به، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، هل لهذا الحديث وقت مخصوص؟ ومن زاد في العدد هل يشمله الأجر؟ وجزاكم الله خيرا. قوله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، من أذكار الصباح والمساء، ولو قالها الإنسان في يومه فله فضل. والأفضل أن يستفتح الإنسان بها صباحا وأن يستفتح بها مساء، فإذا أراد أن يقولها في الصباح يقولها بعد صلاة الفجر. وقال بعض العلماء لا بأس بتأخيرها إلى ما بعد الإشراق. وكذلك التهليل 100 مرة، فإنه قال عليه الصلاة والسلام من قاله قالها أي 100 مرة حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي حفظ حتى يصبح. قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهي أحب الكلام إلى الله عز وجل وأفضله وأثقله في ميزان العبد. وهذا الذكر يقال في الصباح إما بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، أو بعد الإشراق إلى الضحى، ثم إذا زالت الشمس قال بعض العلماء تبدأ أذكار العشي والمساء. وفضل بعض العلماء الوقت الوسط وهو ما بعد صلاة العصر، فإنه عشي على التحقيق، ويقول فيه التهليل 100 مرة وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة. وكذلك يقول بقية الأذكار التي لم تقيد بصلاة الفجر ولم تقيد بصلاة المغرب. أما ما قيد بصلاة المغرب وبصلاة الفجر كالتهليل 10 وهو في مصلاه قبل أن يثني رجله وقبل أن يكلم الناس فإنه يتقيد بالصلاة. وكذلك بالنسبة للأذكار التي حفظت بعد غروب الشمس يقيد، كقوله عليه الصلاة والسلام من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهي قوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فيقرأها بعد غروب الشمس. إن شاء يقرأها ما بين الأذان والإقامة، وإن شاء يقرأها بعد صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين في ليلة ولا يبتدئ الليل إلا بغروب الشمس، فهذا النوع من الأذكار مقيد. وعلى هذا فإن التسبيح على الوجه المذكور يكون لمن حافظ عليه. قال بعض العلماء إن من حافظ عليه في اليوم في صباحه أو مسائه يشمله هذا الفضل. ولا شك أن من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة خالصا مخلصا لله عز وجل من قلبه غفرت له ذنوبه، وهذا هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول يوجد في السوق بطاقة هاتف بمبلغ 50 ريال يمكن الاتصال بها بقدر هذا المبلغ، ولكن هناك من يبيعها للناس 55 ريالا بقصد الربح وبحجة أنه تعب في حملها إلى المشتري من محلات بيعها، هل يجوز هذا البيع وجزاكم الله خيرا؟ بطاقة الهاتف إذا دفع 50 ريال من أجل بطاقة الهاتف فقد استأجر هذه المدة الموجودة في البطاقة، ولذلك عقدها عقد إجارة. وعقد الإجارة إذا أراد أن يبيع البطاقة فإنه لم يبع المنفعة، لأن المنفعة ليست بموجودة، فإذا بادل فيها يكون قد بادل المال الحقيقي وهي 50 ريال. إن بادلها بزيادة أو نقص فإنه يعتبر من ربا الفضل، فهو بائع للنقد وليس ببائع للبطاقة، لأن ذات البطاقة ليست بعين، وليست ذات البطاقة مما يعاوض عليها. وبيع المنفعة قبل أن تكون للإنسان وملكا للإنسان ممنوع منه، ولذلك عدوا طائفة من العلماء من بيع الغرر، وعلى هذا لا يصح إلا أن يبيعها بقيمتها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول حصلت بيني وبين أحد الإخوة خصومة ومشاهنة قبل سنوات، فطلبت منه مرارا أن يسامحني، وإذا به كل مرة يوليني ظهره وكأني أكلم غيره، ولما تعبت من ذلك تركته وعاملته بنفس المعاملة، لأنه إن سلمت عليه لا يرد السلام ولا يسلم علي. وسؤالي حفظكم الله تعالى ماذا أفعل تجاه هذا الأخ، وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا هذين حتى يصطلحا، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي في الله، القطيعة لا خير فيها، فإن قطعك لأخيك المسلم بدون حق وبدون وجه شرعي لا خير فيه، تحرم فيه الأجر والثواب. وإذا سلمت عليه ولم يرد السلام وأتيته فأعرض عنك فأنت الرابح وهو الخاسر، وأنت الفائز برحمة الله عز وجل، ولقد شهد عليه الصلاة والسلام بالخير لك، فقال عليه الصلاة والسلام: فيقبل هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثانيا كونك تعامله، أولا كونه يعاملك بالإعراض فتسلم عليه فلا يرد فقد أثم، ورد السلام واجب على المسلم ولو كان عدوا لك فجاء وسلم عليك ترد السلام، لأن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا بسبع ومنها رد السلام، فيجب عليك رد السلام ويجب عليه رد السلام، والقطيعة بينك وبينه لا تمنع من أداء حق الله عز وجل والقيام بفرضه. وأما ثانيا وهو كونك تعامله بمعاملة المثل فهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نسيء إساءة من أساء على وجه ننتهك به حدود الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهو إذا كان يقع في الغلط فأنت لا تقع في مثله. صحيح أن الله تعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، تعاقبه بمثل ما عاقبك به ما لم يكن شيء من حقوق الله. ورد السلام حق لله فيجب رده، ولذلك لا يجوز إذا سلم عليك أن تمتنع من رد السلام عليه بل ترد السلام عليه، فإذا كان يعرض بوجهه تعرض بوجهه عقوبة كعقوبته. لكن في الحقوق الشرعية لا تنتهك حدود الله، وإنما تؤدي الحق الواجب عليك من رد السلام ونحو ذلك من الحقوق. وعلى هذا فقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، المراد به أن تعاقب بالحقوق التي هي خاصة بك وبه، وهو ما يسمى بحقوق المخلوقين. فإذا أعرض عنك بوجهه أعرضتك إعراضه، ولكن انتبه وليعلم كل مسلم أن المعاقبة بالمثل لا تخلو غالبا من الذنب والإثم. والسبب في هذا أنك إذا جئت ترد الإساءة فالغالب أنك لا تملك نفسك، ولذلك قال بعض العلماء إن الله تعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فقالوا سماها سيئة لأن صاحبها في الغالب لا يأمن من الإساءة، فهو إذا أساء إليك بقول لا تأمن أن تزيده على قوله، لأن النفس تكون في حال ثورانها وسطوة الغضب عليها. فالذي أوصيك به ونفسي تقوى الله عز وجل: أخي المسلم، أقبل على من أعرض عنك وأدي السلام، واستشعر أنك ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن الله يحب منك هذه الكلمة، ويحب منك أن تقبل على أخيك وألا تعرض عنه، يحب منك أن تعفو عنه ولا تؤاخذه، يحب منك أن تتقبل إساءته بالصدر الرحب، فإن الله تعالى وصف أحبابه بالذلة للمؤمنين، فقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هم يا رب؟ كأن سائلا سأل: من هم يا رب؟ قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال بعض العلماء: عجبت من هذه الآية أن الله وصف أهلها أنهم يحبونه ويحبهم، وجاء أول وصف لهم أنهم أذلة على المؤمنين، لأنك لن تكون ذليلا للمؤمنين إلا بقوة من الإيمان. فالرجل إذا أساء إليك أخذتك الحمية فقهرت نفسك وقلت: الله يحب مني ألا أنتقم فلا أنتقم، فتكظم غيظك لله وتحتسب ثوابك عند الله وترجو الرحمة من الله. ثم كذلك أيضا إذا جئت تأخذ بحقك فتنظر إلى وجهه وتتذكر ما بينك وبينه من وشيجة الإسلام وأخوة الإسلام، وكأن داعي الله يقول لك: اصفح، تجاوز، تحمل، اصبر، ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. تتذكر هذه المعاني فتؤثرها على حظوظ النفس، فإذا فعلت ذلك فأنت محب لله، وإذا أحببت الله أحبك الله. وعلى هذا فالذي أوصيك به أخي الصبر، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. نعم والله، لذة العيش وسرور الدنيا وبهجتها حينما يتسع ضيقها. فإذا ضيق الناس عليك وسعت على نفسك وقلت: لو أعرض الناس كلهم فالله لي والله معي، وفي الله عوض عن كل فائت، وفي الله عوض عن كل من صد عني وأعرض عني، وحسبي أني أحبه في الله، ونحو ذلك مما تسلو به عن إساءة المسيئين وأذية المؤذين، حتى يعظم أجرك عند الله رب العالمين. أخي في الله، أوصيك أن تصلح ما بينك وبين أخيك، فاتق الله وأصلح ما بينك وبين أخيك، واصبر، فإن الله لا يضيع أجر الصابرين. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إنني من خارج المدينة وأرغب في سكن المدينة، وإنني في حيرة هل أنفق مع والدي لبرهم أو سكن المدينة، علما أن والدي راضيين بسكن المدينة. وجهوني وجزاكم الله خيرا. أما الأفضل والأكمل أن تلزم والديك. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، وتركت أبواي يبكيان. قال: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. فهذا يدل دلالة واضحة على أن بر الوالدين أفضل من سكن المدينة، فليس هناك أفضل بعد توحيد الله من بر الوالدين. إلزم والديك واسأل الله عز وجل من كل قلبك أن يرزقك رضا الوالدين، خاصة في آخر عمرهما، وألا يموت والداك إلا وهما راضيان عنك. وحتى لو قال لك إنهما راضيان عن سكناك في المدينة، فقد يجامل الوالد وقد تجامل الوالدة. ثم سل نفسك: هل ترضى أن يكون غيرك أبر بأبيك منك؟ لا والله. فنافس أهلك وإخوانك في برك لوالديك، والزم والديك. قال صلى الله عليه وسلم للرجل حينما ترك أمه: إلزم رجلها فإن الجنة ثم، أي عند رجل الأم في طاعتها وإدخال السرور عليها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا بر الوالدين ورضاهما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ، هنا جمع من الأسئلة نأخذ ما تيسر منها. يقول: هل هناك أيام معينة تقام فيها صلاة الاستسقاء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فليس هناك أيام معينة يصلى فيها الاستسقاء، ولكن نظرا لاختلاف الحال في هذه الأزمنة المتأخرة، فقد استحب بعض العلماء من متأخرين أن يكون الاستسقاء يومي الاثنين والخميس، لأن أكثر الناس أو أغلب الناس يتيسر لهم الصيام إما في الاثنين أو في الخميس، فيكون ذلك أبلغ في إصابة السنة من حسن الحال أثناء الاستسقاء. والأمر في ذلك واسع إن شاء الله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. ما هي صلاة الاستسقاء؟ ما هي صلاة الاستسقاء؟ الاستصحاء، يقول بعض العلماء: إذا عظم المطر ونزل المطر حتى خشي الغرق وخشي الضرر على الناس، يشرع أن يصلى صلاة يدعو فيها الناس بزوال هذا البلاء. وتعتبر الصلاة على هذا الوجه من صلاة الآيات، وهذا راجع إلى القول الذي ذكرناه في صلاة الكسوف والخسوف، أنه إذا عظم المطر وخاف الهلاك على الناس والضرر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخوف أن هذه الآيات إن من آيات الله، آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك، إذا رأيتم الآيات التي يخوف الله بها عباده، فصلوا وادعوا. قالوا: فتشرع الصلاة إذا حصلت الآيات، مثل السيول ومثل الفيضانات ومثل الصواعق الشديدة، فإذا خشي الغرق والحرق والهدم ونحو ذلك، شرع أن يترحم، أن يسترحم العباد ربهم، فكما استرحموه في سؤال الغيث يسترحموه في دفع بلاء الغيث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قالوا: فيشرع أن يصلى. والذي يظهر كما سبق وأن ذكرنا أن المشروع أن يدعو كل إنسان في خاصة نفسه، وأن يبتهل إلى الله عز وجل إعمالا للسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عند الخوف. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، من فاته شيء من صلاة الاستسقاء أو فاتته كلها فكيف يقضيها؟ صلاة الاستسقاء والعيدين ونحوها اختلف العلماء رحمه الله في قضائها. بعض العلماء يقول من فاتته فقد فاتته، ويصلي ركعتين ثم يجلس إن كانت في مسجد، وإن كانت في غير المسجد يجلس ولا يصلي لأنه في مصلى ليس له تحية المسجد. وقال بعض السلف يصلي 4 ركعات في العيدين ويصلي ركعتين مطلقة في الاستسقاء، والأمر في هذا ليس فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم متفق على أنك إذا أدركت ركعة أنك تتم ركعة الثانية إما قضاء وإما أداء على التفصيل المعروف في المسبوق. والصحيح أنك تبني وتعتبر صلاتك في الاستسقاء هي الأولى مع الإمام، ثم تأتي بالركعة الثانية وتجعل ركعتك مع الإمام هي الأولى. هذا هو الصحيح كما ذكرنا في القضاء للمسبوق. لكن بالنسبة لمن فاتته بالكلية فجاء بعد سلام الإمام أو جاء في التشهد الأخير ففيه الخلاف الذي ذكرناه، فبعض العلماء يقول يصلي مطلق الركعتين وهو الأشبه والأقوى. والله تعالى جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما هو الراجح في عدد تكبيرات في صلاة الاستسقاء مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة النفل؟ 7 في الأولى و5 في الثانية، وهذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه طائفة من العلماء والعمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله. هذه هي السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أحسن الله إليه. ورد عن بعض الصحابة الصلاة في الآيات الأخرى غير الكسوف والكسوف، أفلا يكون ذلك حجة لمشروعية الصلاة جماعة؟ نحن ذكرنا أن ذلك محكيا عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وهذا المأثور عنهم لم أطلع على سند صحيح، إلا أن بعض أئمة الحديث قال إنه لم يثبت عنهما، وإذا صح ما ذكر أنه غير ثابت فلا إشكال. والصلوات جماعة تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى سنة تدل على مشروعيتها، وعلى ذلك لا يشرع أن يجمع الناس لسبب مخصوص أو حالة مخصوصة لصلاة مخصوصة على هيئة مخصوصة إلا بنص وحجة يمكن أن يعول عليها. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، ورد عن عمر رضي الله عنه أنه توسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغيه، فهل يجوز التوسل بذوات الأنبياء أو الصالحين أحياء أو أمواتا، وهل يختص ذلك بالاستسقاء؟ هنا مسألتان. المسألة الأولى توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثابت وصحيح، قال اللهم إنا كنا نتوسل بك إليك بنبيك، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك فأسقنا، فدعا العباس فأنزل الله عز وجل الغيث وسقوا. وهذا يدل على ما كان عليه السلف الصالح ومنهم أئمتهم وهم الخلفاء الراشدين من حب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكرام لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلال لهم ومعرفة بفضلهم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن حبهم قربة وإكرامهم حسبة يحتسبها المؤمن عند الله عز وجل، وقد وصى عليه الصلاة والسلام بذلك كما ثبت عنه في الحديث الصحيح البخاري وغيره. أما المسألة الثانية فتوسل عمر رضي الله عنه وأرضاه العباس ليس توسلا بذات العباس، ولم يدعو للعباس ولم يقل اللهم بجاه العباس عنده، وإنما قال نتوسل إليك بنبيك، أي من أجل أن يدعو لنا العباس. وفرق بين أن يدعو العباس وأن يتوسل بجاه العباس، لأن الإشكال كله أن الله أعظم من كل شيء، والله سبحانه وتعالى لا يقسم عليه بشيء، ولا يكون هناك وسيلة بين العبد وبين ربه إلا ما شرع الله له في دعائه. فالله شرع لنا ما هو أعظم من العباس وأعظم من النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم من الأنبياء كلهم، وهو أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فهل هناك أعظم من قولك اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الذي لا أعظم منه وهو توحيد الله جل جلاله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على الرجل وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، قال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجابه. فهل هناك أعظم من هذا الكلام العظيم الذي ثبتت به السنة، وهو التوسل بتوحيد الله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ أين يلتفت العبد بعد توحيد الله عز وجل؟ لست بحاجة أن تدعو بأي شيء بعد أسماء الله وصفاته العلى سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأمر الله عز وجل أن يدعى بها وأن يتوسل إليه سبحانه وتعالى بها. ولذلك حكى الله عن أنبيائه أنهم جعلوا أعظم الوسائل وأشرفها وأجلها وأكرمها وهي أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فقال عن نبيه عيسى عليه السلام وقد ابتلاه قومه وامتحنوه واختبروه في دعوة أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. انظر كيف التوحيد، وارزقنا وأنت خير الرازقين. حتى قال بعض العلماء من مضامن الإجابة أن تختار من أسماء الله وصفاته ما يناسب حاجتك. فلما كانت الدعوة لمائدة ورزق قال عليه السلام وارزقنا وأنت خير الرازقين. فمن توحيد الله عز وجل ومن أعظم الوسائل في الدعاء التوسل بالأسماء والصفات. وأما الأنبياء وغيرهم فإنه لا يقسم على الله بأحد كائنا من كان، إنما يكون بأسماء الله وصفاته. ولذلك قال الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي العمل الصالح وأسماء الله وصفاته وتوحيده. فلا يشرع للمسلم أن يتوسل إلا بما يلي: أولا بأسماء الله وصفاته كما ذكرنا لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت أدلة الكتاب من هدي الأنبياء الذين أمر عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم، فقال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتدى. وكذلك أيضا يتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، فتقول كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الثلاثة: وإذا تأملت سؤال الله بالعمل الصالح فإن هذا من توحيد الله عز وجل، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فمن الإيمان بالله عز وجل طاعته بالأعمال الصالحة، فأنت إذا ذكرت الأعمال الصالحة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله دعاءك، زاد هذا من توحيدك لله عز وجل، وزاد من حبك وطاعتك لله عز وجل وحبك للعمل الصالح. فكل ما كان من هذا فهو المشروع، وخلاف ذلك هو الممنوع. والله تعالى ثابتكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة في قول جماهير العلماء رحمهم الله، ولذلك إذا أمر بها الإمام يخرج الناس لها على قدر استطاعتهم، فإذا خرج من تحصل به الكفاية فإنه يسقط الإثم عن الباقين، لأن فرضيتها على الكفاية مع أنها سنة مؤكدة تكون فرضا على الكفاية بأمر الإمام. فإذا أمر بها الإمام أو نائبه أمر بالخروج إلى الصلاة المشروع طاعته، وعلى هذا تتأكد سنيتها، والسنة المؤكدة تقارب الوجوب، ولذلك تارة تكون في حكم فرض الكفاية، وعلى هذا فإنهم يخرجون استجابة لأمر الإمام أو من يقيمه عليهم، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل تجزئ مسحة واحدة للرأس دون الرجوع مرة أخرى؟ المسح على الرأس في الوضوء فرض من فرائضه، لأن الله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم، ودلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وعبد الله بن زيد، وكذلك حديث علي رضي الله عن الجميع في صفة وضوء عليه الصلاة والسلام أنه مسح برأسه. وقولك مسحة واحدة، نعم تجزي، فإذا مسحت مقبلا كان تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره، أو مسحت مدبرا من الخلف إلى الأمام فقد وقع المأمور به وهو مشه الرأي، ولكن السنة والأفضل والأكمل أن تقبل وتدبر. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن أنه قال في صفة وضوئه: ثم مسح رأسه بكلتا يديه فأقبل بهما وأدبر، فبدأ بمقدم رأسه حتى ردهما إلى القفا، ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه هي السنة، وهذا هو الأفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، كيف يحصل العبد على التقوى؟ كيف يحصل العبد على التقوى؟ على التقوى، كيف يحصل العبد على التقوى؟ التقوى من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، والله يحب المتقين، والله مع المتقين، والله لا يضيع أجر المتقين، فهو سبحانه وتعالى يحبهم. وأعظم ما يكون أو تكون به التقوى الإيمان بالله عز وجل، ويحرص المؤمن كل الحرص على أن يعرف الله بأسمائه وصفاته، وذلك يكون بتدبر القرآن وتدبر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، فقد كان أعرف الناس بالله عز وجل، وكذلك النظر في ملكوت الله جل جلاله. من نظر إلى الأرض كيف دحيت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف أرسيت، وإلى الليل كيف أظلم، وإلى النهار كيف أضاء، نظر إلى الضحى وإلى الليل إذا سجى، ونظر في عز الله وجبروته وملكوته في هذا الكون، آمن بالله جل جلاله وكمل التقوى لله سبحانه وتعالى. النظر في هذا الملكوت الذي لن تنظر في أي لحظة أو أي ساعة إلا وأمامك شواهد رحمته ودلائل عظمته وألوهيته وقهره وهيمنته، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. من أراد التقوى فليعرف من يتقي، وليتعرف على الله عز وجل الذي يريد أن يتقيه، ثم انظر إلى رحمة الله إذا أحب عبده ورحمه، وانظر إلى غضب الله وشديد عقابه وعذابه لمن عصاه وابتعد عنه. فإذا عرفت الله في الرغبة والرهبة، وعرفته في الشدة والرخاء، كنت من المتقين. والتقوى أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وقاية تقيك من عذابه وسخطه وعقابه، وذلك بأمرين هما أعظم أساس التقوى: أولهما فعل فرائض الله وترك محارم الله. وقال بعض العلماء: تقوى الله أن لا يراك الله حيث يحب أن يفقدك، ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. الله يحب أن يراك في صلاة الجمعة أو يراك في صلاة الجماعة، فإذا علمت أن الله يحب ذلك وأحببت أن تكون من المتقين، فكن أول من يخرج إلى هذه الصلاة، وكن أول من يكون في الصف الأول، وكن أول من يجيب داعي الله إذا دعا. فإذا فعلت ذلك كنت من المتقين وذقت حلاوة التقوى. وكذلك لا يحب سبحانه أن يراك في مكان من محارمه وحدوده، فلو قيل لك في شهوة من شهوات النفس أو شهوات الدنيا من سمعة أو جاه أو غير ذلك في مكان، ودعيت إلى ذلك المكان وأنت تعلم أن الله لا يحب أن يراك في ذلك المكان، تركته ولو كان أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فإذا فعلت ذلك فقد اتقيت الله، والله عز وجل يعطي التقوى بسبب عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا السبب منبها لأمته عليه، وهو الدعاء. فاسأل الله عز وجل وقل: اللهم اجعلني من المتقين. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فسأل الله أن يجعله من المتقين. فاسأل الله عز وجل يعطيك، والله عز وجل عند حسن ظن عبده به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل التقوى. واعلم رحمك الله أن من أعظم ما يعينك على لذة التقوى وحلاوة التقوى وأنس التقوى أن تكون مع المتقين، فتبحث عن حلق الذكر ومجالس العلماء وتغشاها ولو بعدت عنك، وتبحث عن الصالحين فتجالسهم وتحبهم وتأنس بهم وترتاح إليهم، وتعطيهم من محبة الإسلام وأخوة الإسلام التي استكنت في قلبك ما يدل على صدق ودك وحبك. فمن كان كذلك فقد ذاق حلاوة التقوى، فقد خرج رجل من قريته إلى أخ له في الله يتقي الله عز وجل فيريد أن يصله في الله، فأرسل الله إليه ملكا في طريقه، وهذا يدل على فضل هذه الخصلة العظيمة. فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى هذه القرية. قال: وما لك فيها؟ قال: لي فيها أخ في الله أحببت أن أزوره في الله. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: إني رسول الله إليك، أن الله قد غفر لك بمن شاك إليه. فالتقوى خصال المتقين لا يمكن أن تتحقق بشيء مثل محبة الصالحين والأنس بهم. قال له في الرجل الذي قتل 100 نفس آخرها عابد، قال له العالم الصالح: إن قريتك قرية سوء، فاذهب إلى قرية كذا فإن بها قوما صالحين. فمن أحب التقوى فليبحث عن المتقين. واعلم أن من أعظم من تطلب أخوته وصحبته هم العلماء، ومجالس الذكر ورياض الذكر فهي التي يهب الله عز وجل بها نور التقوى، ويجعلك على بصيرة من أمور دينك، فيجعل لك فرقان التقوى الذي تفرق فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال حتى تلقى الله عز وجل وهو راض عنك. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ذلك الرجل، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. إذا كان لآخر مظلمة مالية فكيف يكون ردها؟ إذا خفت إن رددتها سبب لي خصاما بيني وبين المردود له، وجزاكم الله خيرا. الأصل في المظالم أن ترد لأصحابها، والذي يخاف الله عز وجل ويخشى الله عز وجل لا يبالي بأي شيء في مرضاة الله سبحانه. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. خذ مظلمته واذهب إليه ولا تبالي به، وقل: إني فعلت كذا وكذا وهذا حقك. إن أخذ حقه فبها ونعمته، وإن لم يأخذ فقد أعذرت إلى الله، والله يتحمل مظلمته عنك. فالله سبحانه وتعالى أمرك برد المظلمة، فتردها وتتحلل وتأخذ بخاطره حتى يحلك من ذلك. وإن كان هناك طريق آخر تستطيع أن تتحلل من مظلمته دون أن تحدث فتنة فهذا أفضل، كأن تقول له: لك عندي حق، وهذا الحق أرده إليك بالمال أو مظلمة أو نحو ذلك. فإذا كان هناك طريق لا مفسدة فيه فهو مقدم على الطريق الذي فيه مفسدة، لكن إذا أصبحت لابد أن تصرح له تصرح له ولا تبالي بالناس. فاجعل خشية الله في قلبك أعظم من خشيتك للناس. لذة الدين وحلاوة الدين وسروره وبهجته وأنسه حينما تؤثر مرضاة الله على كل شيء. فشرائع الإسلام ثقيلة، والذي يريد أن يتقاعس خوفا من الناس أو خشية من أن يغضب فلان أو علان، كنت بنفسك قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بن. فلعل هذه المظلمة اليسيرة قد تكون سببا في كب العبد على وجهه في النار. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم على متن الصراط عليه كلاليب تخطف الناس وعليهم من الحسك، وكل ذلك بسبب المظالم. نسأل الله السلامة والعافية. فمن جعل القبر أمام عينيه والحساب أمام ناظريه وشدة الصراط وأهواله لا تفارقه في ليله ونهاره رد المظالم، ولم يبال بها حتى يلقى الله خفيف الظهر خفيف الحمل سالما غانما، ولا ينجو يوم القيامة إلا من سلم من الأثقال. ولذلك قال: خفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأكثر الزاد فإن السفر طويل. نسأل الله العظيم أن يبيحنا من مظالم خلقه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هل المضمضة والاستنشاق من السنن أم من الفروض؟ فيه خلاف بين العلماء، الذي يترجح العلم عند الله أن المضمضة من سنن الوضوء، والدليل على ذلك ظاهر آية المائدة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: واغسلوا وجوهكم. والوجه ما تحصل به المواجهة، وليس داخل الفم الذي يغسل في المضمضة ولا داخل الأنف مما يواجه به. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فرده إلى ظاهر الآية. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن: إذا توضأت فمضمض، فهو أمر ندب واستحباب وليس بأمر حتم وإيجاب، لأنه رد الأعرابية إلى ظاهر الآية، والله عز وجل لم يذكر في الآية مضمضة ولا استنشاقا. وعلى هذا فلو كان الماء الذي عندك قليلا لا يكفي إلا لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين اقتصرت على ذلك وصح وضوءك على أصح أقوال العلماء. والله تعالى أعلم.